السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع لي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس لنا لا علينا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحد الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وهذا الصحابي ولد كني باسمه، يعني هو مثلا اسمه محمد، يبقى اسمه محمد ابن أبو محمد، ماشي. ولي أخ اسمه أنس، ولي أخ اسمه أنس. هو وأبوه وأسرتهم هاجروا مع بعض كلهم في وقت واحد. طبعا احنا ليه بنتكلم عن الصحابة في مثل هذه المجالس، وايه المعنى الاساسي اللي احنا عاوزين يعني نوصله، غير مسألة الانتماء ليهم وان دول قدوتنا وان دول وان دول وان دول. دول ترجمة الاسلام. لما دلوقتي تشوف الاسلام كفكرة، ايه الترجمة بتاعتها؟ هؤلاء. فترجمة الاسلام هؤلاء: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. بنشوفهم بيتعاملوا ازاي مع مشاكلهم، مع همومهم، مع الدنيا، نظرتهم للدنيا والآخرة. ودي يمكن الفايدة الفرعية الأساسية التانية، انك تعرفوا قيمة الدنيا، لأن اللي بيفهم بيبقى مركز جدا، بيبقى الدنيا واضحة معاه. الدنيا مهمة جدا، بس هي زي الحذاء. الحذاء مهم ولا مش مهم؟ الحذاء مهم ومهم جدا، بيحمي رجله وبتاع. في واحد راح اشترى الحذاء بتاعه، فلما اشترى الحذاء لقى غالي، فلقى اقل حذاء في المحل ده، لانه هو محل خاص قوي، لقى المحل من الحذاء ب6000 جنيه. تردد واستخار ودعا وبتاع واستشار وبتاع، المهم اشتراه. لما اشتراه هو مسترخص يلبسه في رجله، خلاص. هو بقى لي بقى الحباب بتاعته كده ايه وبتاع، ويربط الكوتش بتاعه. قال لك تم البسه على راسي، ده لازم يتحط على الراس. وراح فعلا حطه على راسه، وبقى كمان الرباط ده بدأ يربط بقى عشان ما يقعش، ومشي حافي. وبعد شوية في مسمار دخل في رجله، فده انه يتألم ويبص ايه ويشوف رجله، يروح يقول له ايه، يروح بص على الحذاء بتاعه وفردة اللي هي الجزمة اللي فوق، يقول له والله عشانك يا غالية كان زمانه جي فيكي، بس قلت الحمد لله يجي في رجلي. كتير من الناس بيتعاملوا مع الآخرة كده. مشكلة تيجي في الدين مفيش مشكلة، بس ما تيجيش في الدنيا. ليه؟ لأن هي دنيته بقت غالية أوي، وآخرته بقت رخيصة أوي. واخدين بالكم؟ المثال هنا إيه؟ الآخرة الرجل. الرجل بقت رخيصة، فعادي تتخدش وتتعور وتنزف، مفيش مشكلة، عشانك يا غالي. ايه بقى الغالية؟ فردة الجزم. في ناس كده، ويمكن قلت لكم قبل كده ان كان في اتنين زوج وزوج مرة ماشيين مع بعض، وهم يعني ناس بسطاء. فالاخ ده هو وزوجته رايحين مشوار، وهم فقراء وان كانوا اغنياء من الداخل. فهو ماشي، فزوجته بقى يعني بتقول له شايف والحذاء بتاعي مقطوع من بتاع، وقلت لك عاوزين نغيره، يا بنت غيره منين وبتاع. المهم كلمه يمين كلمه شمال شدوا مع بعض وزعلوا. فهي راحت ايه؟ انتوا عارفين اللي ايه، يعني عاوزين نقول اللفظ حلو كده في النهار رمضان، اللي ايه، الزعل عند النساء قريبه، ماشي. خلاص بقى ما تشرحش، ولا انت هتتشرح لما تروح. فهي زعلت، قالت والله ما انا رايحه، وراحت راجعه. فهي سابته وراحت راجعه خطوتين كده. فهو لها ينفع كده وبتاع؟ انا همشي. فلا تبص، اقول لك كلمه واحده. قال لها هو انا لو مت دلوقتي او انت مت دلوقتي نقابل ربنا وكان اخر حاجه خلاف على فرده جزمه؟ يعني انت حاسه كده ان ده اللي ممكن يعني يقول لك سبحان الله رحمة الله عليه، الله يحفظه ويرحمه بقى بتاع. لأن يا جماعة الموت في المجمل، في المجمل موتك هي شهادة التقدير، شفتوا كليب اللي اتكلمنا عليه في التهجد، هو ده كان شهادة تقدير. ففي المجمل شهادة تقديرك متك ده بقى يعني مكافأة كده في النهاية كده تاخدها، ده في المجمل يعني، وإن كان في تفاصيل كتيرة قوي. فهو يبقى آخر حاجة أحد الإخوة دخل يصلح بين زوج وزوج، حاول يرضيها وبتاع ويا بنتي وبتاع، ما فيش شد جامد، وهو الزوج ده عاطفي قوي، والأخ ده إمام مسجد اللي قاعد مالي يهدي بيهم وبتاع والكلام ده كله. المهم يحاول معاها يمين، ويقول أنا دنيتني قاعد معاهم لغاية الساعة 2 بالليل وما فيش أمل ولا عمر إن هي تهدى. فقالوا أنت يا جماعة أنا تعبت، خلينا نكمل بكرة وبتاع والكلام ده كله. قول والله نزلت ما قعدت ساعة في البيت لقيتها أمال ترن علي وترن، أنا قلت يبقى اتخانقوا تاني خناقة جامدة وعايزين استدعاء. قالت الحقني زوجي مات، راح لأمات وأمال تعيط وتبوس في رجله وتقول له إيه أشهدك إن أنا عفيت عنه. بعدين جوه بقى ننزل، الله أعلم بقى، شوفوا. مش يجي تقول لي أصل هو اللي يستاهل، لو كان هو اللي يستاهل ما كانتش بست رجله خلاص. فالاستسلام للمشاعر وإنك تجري وراها وخلاص والكلام ده كله، لا، هنقول حاجة والحمد لله إن النساء بعيد عننا بس يسمعوها، وعاوزينهم يسمعوها بتجرد، وما تبقاش أنت يعني ملك أكتر من الملك يعني، دي برضو عديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنساء في يوم عيد، نساء وفي يوم عيد، ونساء مين؟ أمهات المؤمنين اللي بيتقال لهم لستن كأحد، أنتم زي أي حد، ونساء الصحابة بيقول لهم تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أي النساء عموما. فقالوا له ليه؟ فأبرز حاجة مركزية قال يكفرن العشير، تكفرن العشير، دي يقول مين يا جماعة؟ دي زوجات أبو بكر وعثمان وعلي والطقم ده كله رضي الله عنه. ما تروحش بقى واحد زوري، أنا مش فاهمة يعني، يعني إيه يعني تقصد إيه؟ يعني إحنا يعني المشكلة كانت فينا إحنا خلاص؟ اللعبكة دي كلها ما كانتش موجودة، ليه؟ لأن الناس دي فاهمة كويس أوي إن العلاقة فوق مش تحت. خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم قال دي حاجة خاصة زي كده إيه؟ يعني الأطفال الصغيرين في أخطاء بيقعوا فيها، صح؟ ليه؟ هو طبيعتهم كده في خطأ معين، زي الأزواج الرجال النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم كتير جدا من ليه؟ من موضوع العدل وموضوع تقوى الله، معنى ليه؟ لأن هو طبيعته ممكن يجي في الحتة دي، هو قريب من الذنب ده. طب إيه هم قريبين من ذنب إيه؟ يكفرنا العشير، يكفرنا العشير. فالحاجات دي ايه المعيار؟ اما تيجي تدخل المسجد ولا بتعمل بتبص في المرايه، صح؟ تعدل لبسك وتعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. فاللي بيبص في المرايه قبل ما ينزل عشان يعدل نفسه، ايه هي المرايه بتاعتنا؟ هم الصحابه، هم دول المرايه. بص كده اعدل بقى، اعدل حياتك عليهم، اظبط المقاس عليهم خلاص. انت غني هنشوف مين، ما تهنكش تقول لي بقى على فكره الصحابه كان فيهم اغنياء، اهدى، انا هريحك، انا هديك كل الاغنياء واحطهم لك قدامك، ابو بكر وعندك الزبير وعندك عبد الرحمن بن عوف وعندك سعد بن الربيع وعندك وعندك وعندك، شايف الطقم ده؟ حطه قدامك وامشي وراهم. لا انا عاوز اخد جيبهم، انا اكون شبههم في جيب، في الجيب، لا، في التعامل مع الغنى. في فرق انك تقول لي هم كانوا اغنياء، وفي فرق تقول لي هم تعاملوا ازاي وهم اغنياء. خلاص هم دول المرايه. مش واحد يقول على فكره سلمى بن الاكوع كان بيجري وانا بحب الجري، كان بيجري فين يا نجم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ من ياتي بهؤلاء وهو معي في الجنه، على طول سلمى بيجري، ادي ده الجري بتاع سلمى. سلمى بيجري فين؟ في طريقه. فسلمى رضي الله عنه بتاع الجري، الشخصيه اللي معانا دلوقتي ده هو جسمه كده تحس ان هو ده بتاع جيم. واحد يقول له سبحان الله يا اخي، سبحان الله، والرياضه في الاسلام والاسلام في الرياضه، وده ماشي في الهي في الباب ده. مهما هتخدع بلاش تخدع نفسك، يعني ممكن تريح الشيخ، تضحك على صاحبك، تعمل اي حاجه، ما فيش مشكله، بس يوم ما تيجي تنام مع نفسك كده قول له ايه؟ قول لها كده ابعد، احنا عارفين ان احنا ايه نضحك على بعض. ليه؟ لانها ما تدخل قبرك مش هتلاقي نفسك في الحتة اللي انت كنت مصدرها للناس. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انت عامل فيها بقى والله ده هي لربنا ومش لربنا، ده ليا وليك تقول كده. وعلى فكرة الكلام ده ابن مسعود نفسه بيقول انا كنت فاكر كده. يعني هو ابن مسعود بيقول ايه؟ والله انا كنت فاكر ان احنا بتعود ربنا. ليه سيبنا مكة واتبهدلنا وبتاع وقصة، وبعدين دخلنا بدر وانتصرنا، وبعدين دخلنا احد، هوب في احد منكم من يريد الدنيا. الدنيا ده احنا الدنيا دي طلقناها ثلاثة بالثلاثة كده خلاص، واتجوزت واحد تاني خلاص ما عادش ايه تبعنا. نتفاجئ بيقول والله ما كنت اظن ان منا من يريد الدنيا حتى كشفتنا هذه الآية. يا سيدي خليك زي ابن مسعود، قول والله ما كنتش اعرف لغايه ما حضرت درس الفجر خلاص كده بيني وبينك كده. هذا الصحابي هو مرثد رضي الله عنه. مرثد ده كان لي ماضي كان صعب جدا. ليه؟ هو قبل الإسلام كان واحد بيحب بنت، وكان أنتمين مع بعض خالص، كانت صديقته جدا في الجاهلية خلاص. وده برضو يدينا ملمح انك سبحان الله ممكن تبقى ظاهرا في فترة من الفترات عادي خالص وشاب بعيد، لكن جواك بطل لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بلحظة الهداية كل البطولية دي هتطلع. فلا تستسلم لظاهرك. هذا الصحابي كان بيحبها جدا، وبعدين سبحان الله لما أسلم وخلاص في هجرة هيترك ليه أعناق وهيترك كل اللي يربطه بالبيئة دي. فسبحان الله هو وأخوه وأبوه هجروا. أخوه اسمه أنس ابن أبي مرثد، هو مرثد ابن أبي المرثد وأخوه اسمه أنس ابن المرثد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخوه عشان تعرفوا إن إيه سبحان الله هي إيه ذرية بعضها من بعض نور على نور، بيقول لأخوه إيه؟ بيقول له أما أنت فقد أوجبت لك الجنة فلا عليك ألا تعمل بعدها. خلاص أنت نتيجتك طلعت سبحان الله. طب ليه قال له كده؟ وهم راجعين من حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من يحرسنا الليلة، لأن قالوا إن في هوازن طلعت وبتاع. واحد جري قال له يا رسول الله أنا شايف هوازن من فوق من بعيد عن الجبل، هوازن جايين كلهم برجالهم ونسائهم وكله بالأطفال وجايين. فابتسم النبي قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. بس النبي صلى الله عليه وسلم هينام وفي تعب وبالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين يحرسنا؟ تعرف يحرسنا منين؟ واحد بيقول له الجيش جاي يا رسول الله من وراء الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين يروح عند بين الشيء عند الشعب بين الجبلين ويقف يحرسنا؟ طبعا انت في الوقت اللي زي ده بتقول الاذكار وبصف وشك في الارض خلاص، واقول اللي عاوز الحمام ومش عارف ايه، انا ابويا عاوزني وويس يا رسول الله. لكن لا هما مختلفين خلاص، لان احنا ممكن يعني اي واحد مننا في المهام اللي فيها جدية لا خلاص، لكن هو انس ده هما هتعرف ان هو واضح ان الاب مربي الايه الاولاد بطريقة مختلفة، لان ابنه ده التاني هيبقى متخصص فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل له فرقة كده، دي فرقة عمليات خاصة بتشتغل خلف العدو. اما تلاقي انس يقول له انا يا رسول الله ولا حرسكو، تعرف بقى ان الطقم ده طقم مختلف. فانس رضي الله عنه طلع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا انس تقف بين جي على الشعب واحرسنا. قال نعم يا رسول الله. وطلع واحد يحرس الفريق كله، لا ينام اصل والله انا كنت مسقط اصل انا مش عارف كنت ايه وبتاع. لا يا جماعه في مهام لا ترجع فيها الا غالبه، لان الغلطه بايه؟ مش بفوره، دم خلاص. فوره دي وانت بتلعب هنا هيبقى فيه دم وناس هتموت وناس هتضيع والكلام ده كله. وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو مربي رجاله، هو الجيش ده كله هو يكفي واحد يقف يحرسهم كلهم. ففكره المسؤوليه دي شوف احنا مثلا ادناك تنبه، وبدون ما تنبه المفترض ده يبقى مسؤوليه. انتوا عارفين السلم بيتعمل ليه؟ اي سلم في الدنيا بيتعمل عشان ايه؟ عشان نقعد عليه، معروف صح كده؟ انا ما اعرفش الناس اللي مصممه ان هي تقعد على السلم، والقعدة بتبقى جميلة جدا بيني والناس نازلة وهي طالعة، طالعين من الصلاة. طب والله لا قاعدين، معرفش بقى عاوزين نتبركوا بآثار الناس ولا أقدامهم ولا إيه. المهم فكرة إن الشعور بتاع المسؤولية ومصلحة المسلمين خلاص داخل تصلي وأجواء إيمانية وبتاع والكلام ده كله، مصمم تتكلم بصوت عالي وتشوش عليك، ده بسبب إيه؟ بعيد عن الآداب، هو المعنى اللي احنا بنتكلم فيه في أنس. شعور المسؤولية تجاه إخوانه منخفض. وهكذا بقى، خد ده بقى في كل حاجة، حتى لو في منديل واقع منك في المسجد خد الموضوع ده بقى إيه. والمسجد عم يبقى غالي عليك، هتتعامل معاه أغلى ما بتتعامل مع أجمل حاجة إيه وأغلى حاجة عندك في حياتك. يعني اللي بيته غالي، يعني مثلا في أخوات عندهم اللي إيه لو ابنها بس تنى الملاية خلاص ممكن هو وأبوه إيه ينتنوا خلاص. لو السجادة حصل فيها كده في الجامع، أولادها بيلعبوا شطرنج في اللي في الجامع عادي جدا، مفيش مشكلة خالص. أنس رضي الله عنه راح والنبي صلى الله عليه وسلم نام هو أصحاب، فصحي النبي صلى الله عليه وسلم على الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم قال أين فارسكم؟ هل أحسستم شيئا؟ قالوا ما أحسسنا بشيء، لا ما شفناهوش مش حاسين به. فالنبي بقى إلي ليكون نام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه على الايه؟ على الشعب، كل شويه يصلي ويبص، يصلي ويبص. فلما فرغ من الصلاه اول ما صلى قال ايه؟ ابشروا هذا فارسكم. فهو جاي قريبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا انس ارايت شيئا؟ قال لا يا رسول الله. قال له انزلت يا انس الليله؟ نزلت من على الفرس بتاعك؟ قال والله يا رسول الله ما نزلت إلا مصليا أو قاضيا، إما أقضي حاجتي خلاص أو مصلي. هنا قال رسول الله يا أنس وجبت لك الجنة. سبحان الله، موقف بطول ذلك. قال ولا عليك ألا تعمل بعد ذلك شيئا. أنت لو مكان أنس هتعمل إيه؟ بس خلاص عكس اتجاه القبلة وامشي خلاص. انا بفضل الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لي وهو لا انت سمعته انت هو خلاص. وبقى يروح يقعد بقى مع كل شويه مع احد الاخوه، فاكر ما كنت بتقول لي مش عارف ايه عشان تعرف، بس مش عارف ايه، مش عارف ليه ابو عبيده بيصلي يعني، رغم النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انا اللي هكون اللي من اهل الجنه وبتاع، وما عادش يجي بقى غزوات وما عادش يجي كذا وما عادش يجي كذا. لا يا جماعه، دي كانت عامله زي ما يكون بنزين بيزيد اشتعالا. ليه؟ لانك انت لو خدت شعور انك ادركت ليله القدر، فكره بقى انس دي المفترض تعمل لك ايه؟ لا والله لاشكرن الله شكرا فريدا، بس لا خلاص انا هشكر ربنا شكر جامد جدا، ربنا وفقني في العشر ايام وصليت ودخلت مسجد. اعمل ايه بقى؟ بس في ناس كانه ايه بيجوا ايه؟ كان الملائكه، في ملائكه كده بتاعت رمضان، بص ان هم بيجوا ليله القدر دي احنا نيجي ونروح واقفين، هم ياخدوا الغياب ويطلعوا احنا نطلع، بيتعامل كده مع الفكره دي. فطول السنه تلاقيه ماشي متلخبط، ويجي في رمضان بس هو وده يعني في الاخر او يعني الحد الادنى ده كويس احسن ما يجيش. فانس رضي الله عنه ده خصه النبي صلى الله عليه وسلم. مهم اخوه مرتد هاجر هو وابوه واخوه الى المدينه، وكان غزوة بدر أول غزوة. مرثد كان في بدر كل ثلاثة على بعير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو لبابة وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم. وجي لما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم شوية رجع أبو لبابة وقال له خليك أنت إيه على المدينة. مين الثالث؟ مرثد. فكان مرثد يركب وبعدين ينزل، وبعدين علي يركب وبعدين إيه ينزل، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم. بس هم في الاول قالوا يا رسول الله لا انت ادنك ركب واحنا نمشي. فقال لهم ايه؟ ما انتم باقوى مني وانا لست ايه باغنى عن الاجر منكما، يعني انت يعني لو عاوز تاخد الاجر وانا لا. النبي صلى الله عليه وسلم بيشاركهم فين؟ مش تلاقي مثلا واحد في المسجد مثلا بيعمل الايه التمر، يعني انت بتاع التمر بفضل الله انا بأذن ايه جاب مش جاب، لا تضرب مع كل اصحاب عباده بسهم على قد ما تقدر خلاص. ومش لازم الناس يعني تشوفك وبتاع والكلام ده، وبرضه بلاش هسهسه ان الناس ما تشوفنيش ماشي. انت شغال سير اعلام النبلاء ده كتاب كبير قوي كده، عباره عن ايه؟ بيذكر ايه سير الصحابه وسير التابعين وسير كده، بيقول اعمالهم. طب هم مين اللي اشافها؟ ما يكونش بقى انت شفت عملي او ده عيطت وخلاص وراحت حياتي ومش راحت حياتي وبتاع. اللي اعماله قليله بيبقى هو كده فكره عشان هو ملوش اعمال. لكن اللي بيبقى شغال ايه يعني خمس ست اعمال اتشافوا يا سيدي، لو اتشافوا بدون ما انت تقول يا جماعه شوفوا، تلك عاجل بشرى المؤمن. مرثد رضي الله عنه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه فراسه وكلفه بمهمه. ايه هي المهمه؟ في اسرف مكه مأسورين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا مرثد خلاص انت هتكون معاك مجموعه كل شويه تروحوا مكه وتتفقوا مع حد، خلاص احنا هنجيب النهارده فلان، وتخشوا مكه وتجيبوه وتيجوا. مرثد في يوم من الايام رايح مكه خلاص، وهو رايح بالليل مفيش حد حاسس بيه خالص ولوحده والدنيا رايقه. هو رايح يجيب الصحابي ده رضي الله عنه، سمع صوت بيقول مرثد. طبعا الصوت ده هو عارفه يا معاش عليه وسمعه قبل كده. هو بيقول في الاول فرأيت عناق وعرفتني بسواد ظلي، عشان تعرف الحب كان قد ايه، تعرفه من ظله. خلي وده هاجر بقى وبدر وبتاع بس عرفته. فقالت مرثد، قال مرثد. طبعا دي بقى فرصة مش بسهولة جدا عناق هتفوتها. ليه؟ لأن كان بيحبها وسابها وبتاع والكلام ده كله، سبحان الله. وهي بعد الموضوع ده بدأت من الانكسار اللي هي فيه والكفر اللي هي فيه قبل الانكسار، بدأت تكون بغي، وغي اللي مسهرها بالليل خلاص. المهم فهي كانت في هذا الأمر. فسبحان الله مرثد بيقول فقالت لي مرثد، قلت نعم أنا مرثد. قالت يا أهلا مرحبا. يا فكرة بقى أن مرثد واخد كده إيه خلسة كده من المدينة وبتاع وحن للقديم ماشي، يا ما في مراثد بيعتكفوا دلوقتي خلاص، ويا ما في عناق مستنية بره. وخلي بالك سبحان الله هو كان رايح لله ورايح لمهمة. وبعض أهل الفضل بيقول إيه، مرثد كان عنده عاطفة عالية جدا، لما ساب لله ما أنت من جواك جوا بقى إيه في عاطفة، ما العاطفة دي إيه لو ما اتملتش بحاجة تانية خلاص بقى عدناها بقى تصب عليك بقى إيه، وأنت قدامك بقى إيه تقول يا عاطفتي يا عاطفتي يا عاطفتي. خلاص سبت الحب القديم، لازم يبقى فيه حب جديد ماشي، حب جديد يعني حب يشرفك بين يدي الله، مش واحدة بشعرها تجيب واحدة منتقبة، لا حب يعني تبدأ بقى طاقة الحب اللي جواك دي تتوجه صح. هو توجه تجاه مين؟ تجاه إخوانه المسلمين، وداخل في مهمة. المهمة دي يا جماعة ممكن يضيع فيها، أصل لو اتمسك خلاص بقى ده رايح يجيب الأسرى من مكة ماشي. فسبحان الله أول ما قالت له مرحبا قالت له مرثد هلم فبت عندنا الليلة. ده جايبة ايه الاخر على طول، مش بقى تعالى والله ليك وحشة تبهت حضن، والله العظيم يا اخي سبحان الله حضن الاسلام مختلف، والله انت بعد الاعتكاف لا لا فعلا وشك نور. على فكرة لو وشك نور مش هتشوف عناق، انت لو وشك نور مش هتشوف عناق، ولو شفت عناق هتلاقيها سودة ماشي. فهو سبحان الله، وهنعرف بعد كده ان لسه ايه لسه في بذور جواه. وتعرف ان سبحان الله اي واحد في طريق لربنا الفتنه هتيجي لك في وقت وانت فيه في طاعه، قرب قربانا، هم داخلين يقربوا قربان خلاص، بس في واحد عنده داء معين ظهر في الطاعه، فهو ده رضي الله عنه هو ربنا هيختبره فين في عمله. وبعدين بقى ما يبررش لنفسه، يا ترى هيبرر؟ اولا احنا بالليل والنبي مش موجود ومحدش شايف، وهي اصلا كده كده اصلا كافره فالدنيا ايه محصله بعضها خلاص. وبعدين ده انا بيني وبين الكعبه ايه مفيش خطوتين، يعني حتى لو عملت اي حاجه ما الكعبه ايه، وبعدين ده انا بعمل عمل شريف وبعمل كذا وبعمل جودي تشيل دي، وكل ده ممكن يرد عليه. فاول ما قالت له بت عندنا الليله لو تردد خلاص كل سنه وانتم طيبين، قال ايه مرصد؟ قال لها يا عناق ان الله حرم الزنا. سبحان الله، الوضع المايع والمايل في الامور اللي زي، طب بصي اصل، طب اقول لك على حاجه، طب ايه رايك تحاولي كده تبصي في الكعبه كتير، وانا هبعت لك حد يتكلم معاك في ادله الاسلام، وان شاء الله لو اسلمتي نتقابل في الاسلام ونعمل فرحنا في المدينه والنبي يكتب كتابنا، القصص الطويله دي خلاص والتبريرات دي. لا، راح قال لها كده بوضوح، ان الله حرم الزنا. تخيل بقى ان في امراه عرضت نفسها وكانت بتحبه، وبعدين جاي يقول لها اصل ده مش معناها ايه، بقول لها نتقابل في نص الطريق، بقول لها ايه، خلاص ده قطع الحبل. والمراه لو قطعت معاها الحبل وهي بتحبك يا نجم، انت عارف ايه اللي هيحصل لك؟ هيحصل لك ايه؟ انت جربت حاجه زي كده؟ خلاص بس بقول، بسمع ان هما بيتقطعوا. لو في واحده بتحب جامد قوي خلاص، وبذلت اخر ما عندها ولقت الفصل ده والحسم ده، لا ده بيجي بقى على كل حاجه عندها، فرحت قالت ايه؟ زي ما امراه العزيز كده، هي عاوزه حاجه من يوسف، مش هاخدها سجن. تخيل كده ان في واحده بتحب يوسف تسجنه. سجن ابن حزم بيقول لك لم تكن تحب يوسف. ما بتحب مين؟ هي بتحب نفسها، فعاوزه الشهوه من يوسف. بدليل لما اختلفت مع يوسف عملت ايه؟ انتقمت منه. ودي مهمه جدا في العلاقات الاسريه والبيتوتيه. احيانا الزوج يقول لك والله زوجتي دي وانا بحبها ومش بحبها والكلام ده كله، انسى. مش شرط ان كلامك ده انت قلته يبقى هو حقيقه. احيانا كتير بتكون بتحب الخدمات اللي بتديها لك. واخدين بالكم؟ انت مستفيد، فانت حابب ايه؟ ان هي بتسمع كلامك ومش عارف ايه، ونعمل زوجه وشغاله مدرسه وشغاله طاهيه وشغاله كذا، فانت بتحبها كده. طب لو انت بقى بتلبي احتياجاتها، هنا بقى هيبان ان الحب ده فعلا حب حقيقي فعلا انت بتحبها. لكن ولا فارق معاه، تيجي تتعب وما عادي، الناس كلها بيتعبوا ومش عارف تفوقي ومش عارف ايه. كتير جدا ده، وعند دلوقتي في نساء كتيرة جدا يقول لها سبحان الله هو كده، الله المستعان، ان شاء الله يا رب يكون حاضر النهارده ويسمع كلام الشيخ، والله ابعت له الدرس ان شاء الله. فقالت يا اهل مكه، على طول بعته. وانت عارف يعني الحركه اللي هي بتعملها دي، يتصفى قدامها. قالت يا اهل مكه ادركوا مرصد فانه ياخذ اسراكم. مفيش تفاوض، طب بص، طب يعني طيب هو الزنا الزنا يعني الحرام ولا؟ طب بص، طب يا عم هنشرب مش عارف ايه وبتاع ونمشي وبتاع وتتقهوى. لا، بعته في ثانيه. طبعا مرثد بيقول فإذا أنا أمام ثمانية يهرولون في اتجاهي، ثمانية بيجروا ورايا. جري رضي الله عنه بيقول لما جريت فدخلت فين؟ في مكان كده بين الأشجار والجبال واختفيت. فيقول فأعماهم الله عني، ما شافونيش. قال حتى إن أحدهم جاء فوقي في المكان المستخبي تحت فقضى حاجته فسقطت علي. شفتوا بقى؟ مش كان يسمع كلام عناق؟ ويجي بقى الشيطان يقول له ايه؟ على فكره عشان كسرت قلب البنت. ده انت لو كنت جبرت خاطرها خلاص ما كانش الخاطر ده كله جه. فسبحان الله، ما هو الشيطان لازم هيجي لك برضه في حته دي، ويا شيخ اصل انا لما سبتها ومش عارف ايه وهي قاعده بنات تبعت لي تقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، والله ربنا ما هيتقبل اعتكافك. وانا والله انا تبت كل حاجه بس مش عاوز اكسرها. خلاص الشيطان يجي يلعب معايا في الحته دي. فهو رضي الله عنه قال فلما تركوني، انت لو مكانه هتعمل ايه؟ يا عم على المدينة يا عم، أنا مالي مال القصة دي؟ لا، رجع تاني مكة، وده إنه ينتظر لغاية ما الناس ناموا، ودخل خد الأسير بتاعه وانطلق. لا ترجع إلا غالبا. قلت لك مسؤول، الإسلام بيطلع شخص مسؤول. فرضي الله عنه بيقول إيه؟ فخدت وكان رجلا بدينا، وطبعا هو متسلسل، قال ما أنت فأنت هو متسلسل لازم هتشيره خلاص، عشان كده لازم تتدرب إنك تشيل إخوة. فبيقول إيه؟ فرحت شايله، قال فلما حملته وابتعدت عمي عن مكة نزلت وفككت قيده خلاص، وبعدين دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له يا رسول الله أنكح عناقة أتجوز عناقة. ده معنى إيه بقى؟ ده معنى إيه؟ يلا إيه رأيكم؟ انتوا صعبان عليكم مرصد ولا حابينه ولا حاسين بيه ها؟ ولا هو اخوك في المشاعر؟ فهو مرصد ده بيقول لنا بسؤاله ده، انا على فكره انا الاسلام ما لغنيش ولا لغى مشاعر، انا لسه بحب وعنق لسه جوه قلبي، بس انا ديني لجمني، انا الدين مش بيلغي مشاعر لكن بيقودها ويوجهني خلاص. عندي شهوه وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، بس مش هضيعها، مش هضيع الكلام ده كله عشان في الاخر خلاص اخش قبري. على فكره مرصد هيموت بعد المشهد ده من اقل من سنتين، وقته قليل قوي هيموت خلاص، وقيل اقل من كده في حدود سنه مات بعد بواحد على طول حوالي 15 يوم. يعني لو كان وقع خلاص كان فات كل حاجة. فأنت ممكن يكون الفتنة اللي معروضة عليك تخلصها خلاص وقتك بينتهي. فمرصد رضي الله عنه عمل إيه؟ قال له يا رسول الله، كأنه يقول له رسول الله أنا بحبها وعاوز أتجوزها. خلي بالكم يا جماعة، هو ما كان ممكن يقول كده العناق صح؟ بص يا عناق والله أنا بحبك قوي وبتاع، بس أنا بحب الإسلام أكتر. لا لا لا ما تقول لهاش الكلام ده، تقول يا ربنا حرم الصحبة، حرم اللي انا تواصلي معاكي دي تواصل لا يجوز، لكن والله بص طب انا هقول لك الحقيقة، انا بحب ربنا وبحب النبي وحبيت الشيخ وحبيت الجامع وحبيت كذا وحب، وده انا تقول احب احب احب لغاية ما الشيطان يقول قول لها بحبك خلاص، وعلى فكرة انا بحبك وبحترمك وبقدرك وهكمل معاكي في الدرس وهكمل معاكي في كذا، بس اي حاجة تانية لا. هو ايه اللي تانية؟ انت كده خدت كل حاجة. ودايما يا جماعة في العلاقات دي انا دايما اقول لكم كده، اول حرف في الحروف ايه؟ الف باء تاء، اول حرف ايه؟ ونهايته اخر حرف يا صح؟ هو الطريق ده، الطريق ده كله زحلية، اول ما بتبدأ بتنتهي بأي ماشي؟ الف ياء على طول، هتبقى انت فاكر انت هتعيش مع الباء وهتعيش مع الشين شوية، مش هتلحق، هي زحلية. في فتن بتبقى زحلية، تلاقي نفسك في الدور التاسع مرة واحدة كده خلاص خارج الجاذبية. والأصل كل امرأة معاها جاذبية أعلى من الطيار العالي. شفت الطيار العالي ده بيبقى عاملين حق ليه؟ عشان انت لو قربت سحت، فاحترم لحظات ضعفك. على فكرة انا بقرب وما فيش حاجة، اكشف خلاص اهو، ما انا بقى في حد نفسي اهو. المهم مرصد رضي الله عنه، فمرصد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتزوج عناقة؟ فالنبي سكت، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مقدر مشاعر هذا الرجل، بس في الآخر خلص في دين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آية تظل تتلى إلى يوم القيامة بسبب مرسل. إيه هي الآية؟ بتقول إيه الآية؟ أيوة، الزاني لا ينكح إلا أو زانية أو مشركة والعياذ بالله. أنت لو مكان بقى مرسل وراح واقع على ركبتي وعيط وبتاع ومش عارف إيه، وسندني أبو عبيدة ومش وأنت بقى وماشي بقى ومش قادر بتاع، وما جاش العيشة ليه أصلا عاص ومهموم متضايق شوية ومش عارف يقول كم، ويروح للصحابة معني ما قول للنبي شوف لي حل، شوف لي أي عناق في المدينة خلاص. لا يا جماعة، في بعض الناس عما يلاقي أن الموضوع شرعا لا يجوز تلاقيه يتمرد على الشرع، أو اكتئابات بقى أو مشاهدة بتاع والكلام ده كله، وهتتجوز غيري وتعيش معاه وتمشي معاه، ده كانت معايا طول السنة وإعدادي، أو هو أو هي بقى تقول لك ده هيتجوز ومش عارف كل شوية تتابع صفحته ومش عارف إيه ده، بقول خطب وبقى وتدخل في الدوشة والقصة دي كلها. مرة تتحول الألام اللي جواه ديت لشغل. أي واحد يا جماعة هيترك لله شيء هيتعطل وهيرجع تاني. انت كنت مع صحبة بعيدة عن ربنا، لما تبقى خلاص من التزمت ودخلت طريق ربنا، لو الوقت ده ما تملاش حاجة تانية هترجع هتحن. هي النفس كده، لازم تتملي حاجة وإلا هتتملي هوا. فمرة ابراهيم اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده مكمل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد احد قولوا قريتين قبيلتين عضل والقارة، قالوا له يا رسول الله عندنا ناس أسلمت حديثة خلاص، فإحنا عاوزين تبعت لنا ناس يقرؤوننا القرآن ويعلموننا الإسلام. هيبعت مين؟ مرصد. يبعت مجموعة زيد بن داسدنا وخبيب بن عدي ومجموعة كده. مجموعة دي مين أمير؟ مين القائد؟ مرصد رضي الله عنه. ويروحوا وهم ماشيين في الطريق، أتاري ده كان كمين وهم كانوا بيضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وموتوهم، خدوهم قال لهم لو طلع لهم جيش حوالي 300 واحد على المجموعة دي، فراح هم الثلاثة راحوا طالعين زيد ومرثد وخبيب بن عدي، راحوا طالعين ومسكين السيف، وعاصم بن ثابت كان معاهم، طلعوا مسكوا السيوف قال لهم لا مش هننزل على أحدكم، قال لهم تبع عهد وأمان احنا مش هنمسكوا حاجة ومش هنقتلكم، بس هنسلمكم المكة عشان احنا في اتفاق بيننا وبينه. فعاصم وزيد ومرثد أبوا وقاتلوهم حتى قتلوا. بين الموقف ده والموقف ده قيل أقل من سنة وقيل سنتين. مرثد كان ممكن يبقى مع عناق وما يبقاش أمير سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيترك شيء لله سبحانه وتعالى ربنا بيفتح عليه وبيستعمله. خد ظل الله إن شاء الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فتركها، فخذ الظل، خذ القيادة لجيش المسلمين، مات شهيد رضي الله عنه، ولولا أنه داس على مشاعره وثبت على مبادئه كان زمانه ضاع. فرضي الله عن مرثد ورضي الله عن على كل مرثد إن شاء الله، لأن في مراثيد كثير وسطينا، وأكيد بس إن شاء الله ما فيش عناق وسطينا بإذن الله. ربنا يحفظكم ويثبتنا وإياكم.